الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلم أن العلم خير ما فيه سعي، وأولى ما له العبد دعي. اسمحوا لي في كلمات أن نتكلم على طلب العلم، فأنتم تعلمون رحمكم الله أن الله عز وجل قد حض على طلب العلم ببيان رفعة طالبيه، رفعتهم في الدنيا ورفعتهم في الآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طريق العلم طريقا موصلا إلى الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لكن الذي أريد أن أنبه عليه الليلة هو أن سبيل العلم ليس سبيل كلمات، وليس سبيل ادعاء، وإنما سبيل عمل وتربية وأخلاق. فإنما العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فطالب العلم إن لم يكن له أدب ولم يكن له تربية على أداب السلف الصالح، فإن علمه إن كان موجودا فإنه يرديه ولا ينفعه. فالعلم الذي وعد الله عز وجل برفعة أصحابه هو العلم الذي ذكره في قوله سبحانه وتعالى: مما أسلفنا من ذكره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين أوتوا العلم محل الرفعة هم القوم الذين خصوا بالذكر من الذين آمنوا. ولا شك أنكم تعلمون أن الإيمان قول وعمل، فمن طلب العلم قولا بلا عمل كمثل الذي آمن قولا بلا عمل، وكما أن الذي يؤمن بالقول بدون عمل لا ينفعه، كذلك الذي يتكلم في العلم من غير عمل لا ينفعه. ولهذا بارك الله فيكم، هذا الموضوع طويل جدا، وأنا أريد أن أختصر الكلام في بعض النقاط، من ضمنها بارك الله فيكم التواضع. فإننا نجد كثيرا من الشباب إذا قرأ بعض الكتب أو سمع بعض الشرائط أو حضر بعض المجالس، فإنه يحصل له الزهو في نفسه وحسن الظن في نفسه، بحيث يزكي نفسه عن الناس ويرى أن الناس من حوله أو ما عداه إنما هم دونه في المرتبة والمنزلة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد في مسائل مهنة قال: سألت أحمد بن حنبل ما أفضل الأعمال، ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. ولكن الإمام أحمد شرط الشرط، قال: طلب العلم لمن صحت نيته. ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم لمن صحت نيته. فسأله قال: وإيش تصحيح النية؟ وإيش هذه كانت في اللغة العربية تستعمل قديما، يعني وما هو تصحيح النية؟ وإيش تصحيح النية؟ قال: ينوي، يعني في طلبه يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. الله أكبر، ينوي بطلبه أنه يتواضع فيه، لأن طالب العلم بحق إذا علم شيئا من العلم فإنه بقدر ما يعلم هذا العلم يعلم أضعافه يعلم أضعاف ذلك أنه ما يجهله أكثر مما يعلمه. طالب العلم كلما زاد علما زاد علما بجهله، طالب العلم كلما زاد علما زاد علما بجهله، عرف حقيقة أمره وعرف حقيقة العلم وأنه ما أوتي منه إلا خليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا خليلا. عندئذ يتواضع لربه، يعرف حقيقة نفسه. أما الذي لا يدري ولا يعلم فإنه يعلم بضعة مسائل وإذا به يطغى ويتجبر. قال أحمد بن أبي طيبة: قال أبناء الكرام إذا تعلموا تواضعوا، أبناء الكرام إذا تعلموا تواضعوا، وأبناء السفل إذا تعلموا تجبروا، وأبناء السفل إذا تعلموا تجبروا. فطريق العلم طريق التواضع، تنكسر لربك وتخضع لربك وتعلم أنك ما حصلت ما حصلت إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله وفقك لما وصلت إلى ما وصلت إليه ولما حصلت ما حصلته. ناهيك عن نظرتك إلى قلة وندرة هذا الذي حصلت. كان السلف الصالح يطلبون العلم من أجل التربية ومن أجل العمل. فمثلا على سبيل المثال، كما في حديث أثر أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقروننا القرآن مثل ابن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، قال: فتعلمنا القرآن والعمل والعلم والعمل جميعا. وفي رواية أخرى قال: تعلمنا القرآن والإيمان والعمل جميعا. كانوا يهتمون بسمتهم. هذا ابن أبي أويس ابن أختي الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يروي عن خاله قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبي، تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبي، وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة شيخ الإمام مالك معروف، وتقول: يا بني ائتي مجلس ربيعة. أم مالك توصيه تقول: يا بني ائتي مجلس ربيعة فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه، تعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. جاء عن يحيى بن معين رحمه الله قال: كنت أذهب إلى فلان أسمع منه الحديث والله ما بحاجة لحديثه غير أني كنت أتعلم منه السمت والخلق أو نحو كلمة نحوها. قال: أذهب إليه ما بحاجة إلى حديثه، يعني حديثه هذا سمعناه بروايات كثيرة عن الثقات والجبال، لكن كانت لهذا الرجل ميزة سمته وأدبه. قال: كنا نذهب إلى فلان فنسمع منه والله ما بحاجة إلى حديثه وإنما كنا ننظر إلى سمته وأدبه. يتعلمون السمت والأدب، فالعلم الذي من غير سمت وأدب وتربية لا قيمة له، لعله يكون نقمة على صاحبه. كان الأدب والعقل والسمت عند السلف يتوارثونه كما يتوارثون العلم. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنه لا نبي بعدي، وإن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء. وفي رواية: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فكانوا يرون أن العلم والعمل قرينان يتوارثان كما في هذا الحديث. ومن ذلك بارك الله فيكم أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان من أعقل الناس، ذكر هذا في تدريب في ترتيب المدارك، قال كان من أعقل الناس، وكان يقال أنه صار إليه عقول من جالسه من أتباع التابعين والتابعين. يقال إن مالك سبب كونه كان من أعقل الناس، تجد بعض الأئمة في كتب التراجم يقول لك ما ذكر من ورعه، ما ذكر من علمه، ما ذكر من حفظه، ما ذكر من كذا، والإمام مالك من القلاء الذين يقال فيهم ما ذكر من عقله، ما ذكر من عقله. فقالوا كانوا يرون العقل الذي بالإمام مالك من كثرة ما جالس أتباع التابعين الذي ورثوا هذا العقل عن التابعين، الذي ورثوا هذا العقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا ذلك عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يحيى بن يحيى النيسابوري وجلس عند الإمام مالك وهو أحد رواة الموطأ كما تعلمون. لما رجع إلى نيسابور قال أهل نيسابور والله ما رأينا عقل من يحيى بن يحيى، وما نرى ذلك إلا من مجالسة الإمام مالك. فتتلمذ على يديه محمد بن نصر المروزي فقال والله ما خلف يحيى بن يحيى رجلا أعقل من محمد بن نصر المروزي، وما نرى ذلك إلا من تلمذته على يحيى بن يحيى. كانوا يتوارثون السمت ويتوارثون التربية ويتوارثون العقل، لا يعلم أحدهم المعلومة ثم يذهب يتصرف فيها في الناس بارك الله فيه بالهوجاء، يضرب هذا في وجهه ويسك هذا في أنفه، وإنما الأدب الأدب والتربية التربية. قال أبو إسحاق الفزاري، وأبو إسحاق الفزاري إمام أهل السنة في زمانه، كان يقال له إمام أهل السنة في الثغر، وكان يقال إذا رأيت الرجل يتكلم في أبي إسحاق الفزاري فاعلم أنه صاحب بدعة. فقال أبو إسحاق الفزاري ما رأيت أحدا كان أشد تواضعا من الأوزاعي ولا أرحم بالناس منه، وإن كان الرجل لا يناديه فيقول لبيك. أبو إسحاق الفزاري يقول ما رأيت رجلا أكثر تواضعا من الأوزاعي، وما رأيت أيضا رجلا أكثر رحمة من الإمام الأوزاعي، يقول ولا أرحم بالناس منه، وإن كان الرجل لا يناديه فيقول له لبيك. فإذا إنما يعرف طالب العلم بسمته وتربيته وأخلاقه بين الناس. فإذا رأيت الرجل يتقفر العلم، يتقفر العلم أي يطلبه، يطلبه من مظانه، يجلس ويتربع في حلق العلم، ثم رأيت له سمتا وأدبا يسير به في الناس، يدعو بعمله قبل قوله، لأن كثيرا من الناس يطلب العلم فيدعو بقوله وينفر بعمله، يدعو بقوله، انتبه معي بارك الله، يدعو بقوله وينفر بعمله. فيقال بارك الله فيك لو كان علمه هذا الذي يقول لو كان فيه خير لكان هو أول المستفيدين منه. يرى طالب العلم، يرى طالب العلم ويكذب في حديثه، يرى طالب علم ويغتاب الناس، يرى طالب علم وينمم بين الناس، يرى طالب علم ويجادل ويخاصم ويرفع صوته. فيقال لو كان هذا طالب علم بحق لكان هو أول من يستفيد من علمه. أيدعون لحسن الأخلاق وهو سيئها؟ أيدعون إلى حسن التربية وهو تاركها؟ ما نسمع لمن يقول دون عمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وإلا لكان بارك الله فيك ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الإسلام وأهله في صد ورد ما يدعو إليه. لكنه كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وأعلم الخلق بالحق، كان رؤوفا رحيما كما أخبر الله عز وجل عنه. كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كان يدعو إلى مكارم الأخلاق، شريعته التي جاء بها نسخت ما كان من قبلها إلا الأخلاق، فإنه قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ما قال لأنسخ الأخلاق، وإنما ليتمم مكارم الأخلاق. فما أحوجنا أخوة الإسلام أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نعطي لكل ذي حق حقه، نرحم كبيرنا ونرحم صغيرنا، ويعرف أحدنا لجاره حقه، بل ويعرف أحدنا لأبويه حقه. كم الرجل يتقفر العلم ويشتكي أبواه، كم الرجل يطلب العلم ويبكي منه أبواه. أين يا أخي؟ إلى أين أنت تذهب؟ ماذا تصنع بهذا العلم وأبواك في البيت يدعون عليك لا يدعون لك؟ إلى أين تريد أن تصل؟ إلى رضا الناس؟ والله لا ينفعونك. إلى شهرة عند الناس؟ والله لا تنفعك. إنما الذي ينفعك هو رضا ربك سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فطالب العلم، طالب العلم بحق، هو طالب العلم والعمل مع والديه، وطالب العلم والعمل مع جيرانه، وطالب العلم والعمل مع أصحابه وأصدقائه. فتجده مؤثرا على نفسه، صادقا في لهجه، سليم الصدر على إخوانه. إذا اغتيب رجلا، إذا اغتيب رجل عنده يسكت الذي تكلم ويقول: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. على المسلم بارك الله فيكم أن لا ينظر إلى هذه الشريعة على أنها مجرد مجالس ومجرد حلقات ومجرد كلمات، وإنما هذه الشريعة أعمال. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظر إلى الإيمان إذا ذكر في القرآن، ما ذكر إلا وذكر معه العمل الصالح، مع أن العمل الصالح داخل في الإيمان. الإيمان قول وعمل، فلماذا لا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، ولا يقول الذين عملوا الصالح، وإنما يقول الذين آمنوا وصدقوا بقلوبهم، الذين آمنوا وأيقنوا في قلوبهم، الذين آمنوا وخافوا ربهم، كله مشمول في الإيمان. كل الناس بارك الله فيكم يعلمون هذا. أما العمل الصالح فإنه كثير من الناس يغفل عنه، ويظن أن الإيمان إنما هو في القلب، كما يقول المرجئة أن الإيمان في القلب، ثم إذا به مضيع للصلوات، مضيع للفرائض، مضيع للمكتوبات، مضيع للأعمال الصالحات، مضيع للأخلاق الفاضلات. تجده من شر الناس ويقول لك الإيمان في القلب. تجده من شر الناس مع أبويه ويقول لك الإيمان في القلب. تجده مفرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته واتباعه ويقول لك الإيمان في القلب. أي إيمان هذا؟ إنه مجرد كذب وادعاء. فإذا كان هذا في حق الناس فطالب العلم من باب أولى، طالب العلم من باب أولى. لا تنظر إلى غيرك. إذا تصديت لطلب العلم فاعلم بارك الله فيك أنك تمنع مما لا يمنع منه الناس، ويضيق عليك ما لا يضيق على الناس. يأتي الرجل بارك الله فيكم فيقول: يا محمد، فلا ينكر عليه. لما؟ لأنه أعرابي. ولا يجرؤ صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد. لما؟ لأنهم من العلماء. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمسكه من تلابيبه ويقول: يا محمد، اعطني من مال الله الذي لم ترث عن مال أبيك ولا أمك، فيحلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يحلم عليه، يوسع له صدره، ويعرف أن ما دعاه هذا كفر ولا نفاق، وإنما سوء تعبير. فإذا إخواني بارك الله فيكم، التربية التربية. فإن إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله، قرين الإمام أحمد وصاحبه، إمام أهل السنة في زمانه مع الإمام أحمد، قال: إن طالب العلم إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. قليل من الأدب تحتاجه أكثر من كثير من العلم. لما؟ لأن قليل من الأدب يدخلك الجنة يا عبد الله، قليل من الأدب يدخلك الجنة. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. وأما كثير من العلم فإنك لا تدري أيسعر بك في النار من أول الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم عالم أو قارئ. فيقول: إنما علمت الناس، تعلمت القرآن وعلمته فيه، فيقال له: كذبت. يقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما تعلمت وعلمت، ليقال: عالم وقد خيل. أخذت أجرك في الدنيا، سعيت وراء سراب، سعيت وراء كلمة تقال لك في المجالس، تريد أن تبحث عن كلمة الشيخ حتى إذا قيلت لك ظننت أنك قد حزت الدنيا وما فيها والجنة وما فيها. وهمت يا أخاه، وهمت. الجنة لا تكتسب بمثل هذه النيات، وإنما بالإخلاص. تخلص لله في طلبك للعلم، تخلص لله في عملك، أنك لا ترجو بهذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وتزري على نفسك، تزري على نفسك، تكتم علمك وعملك إلا فيما أوجبه الله عليك من الدعوة إلى الله الواجبة. وأوجب الدعوات الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الأهم فالأهم. وعندئذ هناك نصائح فيما يتعلق بالدعوة إلى الله. أولا، بارك الله فيكم، إذا دعوت فلتدعو إلى التوحيد أولا، فإنه أول ما أوجبه الله على الخلق، حتى كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان: إن التوحيد، إن الإيمان كان في أول أمره هو التوحيد، وكان يصح من المرء إسلامه وإيمانه إذا أتى بالتوحيد، حتى استكمل الله عز وجل شرائع الإيمان بنزول الوحي والقرآن. هذا يبين لك أهمية هذا التوحيد، كيف لا، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم إلى وفاته، كيف لا، بل وهو دعوة الرسل جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بارك الله فيكم، عليك أن تدعو إلى اتباع الآثار وعدم التعصب للرجال والآراء، فإن ما من دعوة كان ابتداء أمرها ووسطها وانتهائها إلى التعصب إلى الرجال والآراء، إنما نهايتها بارك الله فيكم إلى التحزب المقيت، إقامة الأحزاب التي فرقت الأمة والتي خالفت كلام ربنا سبحانه وتعالى في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء الذين حزبوا أنفسهم أحزابا ودعوا إلى أحزابهم وفرقوا هذه الأمة، ما الذي دعاهم إلى هذا؟ دعاهم إليه إما جهل بشريعة الله، وإما إعراض عما تعلموه من شريعة الله، كما قال ابن القيم: إن أصل أدواء البشر دائين، إما الجهل بما أمر الله، وإما التعالي والتكبر عما أمر الله. لا يوجد غير هذا من أدواء البشر، إما الجهل بأوامر الله، وإما التعالي والتكبر عن أوامر الله. إما أن يجهل فلا يدري ما الحق فيعمل بمقتضى عقله ورأيه، وإما يعلم الحق ولكنه يغلبه هواه ويتكبر عن اتباع الحق. وقد جعل الله عز وجل في 17 مرة في اليوم دعاء علمنا فيه أن نستعيذ أن نكون من إحدى هاتين الطائفتين، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المغضوب عليهم فهم اليهود الذين علموا فاستكبروا وتركوا وأعرضوا، وأما الضالين فهم النصارى الذين جهلوا فعملوا فضلوا. فإيانا وإياهم بارك الله فيكم، تعلم شريعة ربك بقدر استطاعتك، وادعو إلى شريعة ربك، ادعو إلى التوحيد، خلص عقائد الناس، خلص قلوب الناس مما هم فيه. كذا مرة نقول: قد تقطع التميمة من يد الرجل، لكن العبرة هل قطعتها من قلبه؟ هل قطعتها من قلبه؟ في الحديث الذي فيه مقال وأورده الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، قال: ما هذه؟ قال: من الوهنة. قال: انزحها. وما نزعها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وإنما قال: انزحها، ثم بين له العلة من الأمر بنزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزحها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أخذها من يده، وإن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالأثر الذي عن عبد الله بن مسعود أنه قطعها من يد الرجل، لكن هذا له مقام وهذا له مقام، وخير المقامات مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انزحها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذا لا نقصر في هذا، فإننا إن قصرنا في هذا لم نلم إلا أنفسنا. إذا تاه أبناؤنا وضاعت بناتنا بأفكار وافدة وضلالات جاءت إلى بلاد المسلمين من بلاد شتى، هذه البلاد والحمد لله أكرمنا الله عز وجل بزوال غمة عظيمة استمرت أكثر من 40 سنة، لكن أيضا زوال هذه الغمة فيه تحذير أنه إن فتح لك الباب فقد فتح لغيرك 1000 باب، إن فتح لك باب فقد فتح لغيرك 1000 باب. هذا كلام نذير، فاسمعوا له وعوا، واذهبوا إلى الخارج وتسمعون ما يخططون، بارك الله فيكم، من الرافضة والقديانية والبهية. الكل يظن بأن هذه البلاد لقمة سائغة، يقول لك هؤلاء الناس لا يعلمون علما ولا يعون وعيا، بقى لهم 40 سنة وهم غائبون، إذا أتيناهم بالقديانية صاروا قديانية، وإذا أتيناهم بالبهائية صاروا بهائية، وإذا أتيناهم بالرافضة صاروا رافضة. يظنون هذا، فكل يجيش جيشه ويكتل حزبه يريد أن يضل الناس. ثم إنه لا مانع لهم اليوم من فعل ذلك، إنما المانع لهم بارك الله فيكم هو الله، والله عز وجل يمنعهم ويصدهم عنا، ولكن يجب علينا أن نعمل الأسباب في صدهم: طلب العلم، معرفة التوحيد، معرفة العقائد السنية، معرفة ما ألفه السلف من الكتب في السنة مثل أصول السنة لإمام أحمد، هل تدرس؟ مثل شرح السنة البربهاري مما قرأه الشيخ تفضل علينا بشرحه، هل تدرس؟ مثل أصول السنة للحميدي، ومثل شرح السنة للمزني، ومثل الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي، ومثل اعتقاد أهمية السلف للصابوني، ومثل اعتقاد أهمية الحديث والسلف للإسماعيلي، ومثل قطف الثمر صديق حسن خان وغيرهم من أئمة الإسلام الذين ألفوا في كتب الاعتقاد، أيضا كتب الردود على أهل الباطل مثل كتاب الرد على الزنادقة الجهمية لإمام أحمد، والرد على الجهمية لعبد الله بن أحمد، وأيضا الرد على الجهمية للدارمي، والرد على الجهمية لأبي عبد الله بن مندى. هذه كتب يجب أن تدرس وجوبا، يجب أن تدرس بارك الله فيكم. لا تقول ما عندنا اليوم من يقول إن الله لا يرى في الآخرة، إنهم آتوك وسوف تحار جوابا. أيها السلفي اقدم تعال، أتقول أن الله يرى في الآخرة؟ خذ عندك هذه الشبهة، وخذ عندك هذه الشبهة، ماذا تفعل عندئذ؟ نل الأوراق بارك الله فيكم مثل كأنها كراريس أو مجلدات. رجل قال لي كذا وكذا فما الحل، رجل قال لي كذا وكذا فما الحل، واحد أعطاني شبهة، ما الحل؟ لماذا لا تدرس وقت الرخاء؟ لماذا لا تستعد وقت السلم؟ فإن هذا أوان، فاطلب العلم واحرصوا عليه واجعلوا خالص لوجه الله، واعلم بارك الله فيك أن مدار العلم على التوفيق، أن مدار العلم على التوفيق. من وفقه الله نجح في طلب العلم، وأما من طلبه لأجل رياسة أو شهرة أو تقدم على الناس أو تكبر عليهم أو نحو هذا، والله لا يوفق، والله لا يوفق أبدا، فإن هذا علم دين. فكما أنه انظروا عمن تأخذون دينكم، وكذلك إن الله يستحفظ عليه العدول من كل خلف، إن هذا العلم دين. فكما أنكم تنظرون عمن تأخذون دينكم كذلكم الرب سبحانه وتعالى، إن هذا العلم دين فيستخلف عليه من كل خلف عدوله. لا يرضى الرب سبحانه وتعالى أن يحمل هذا العلم من يضل الناس، لأن هذا العلم إنما أنزله الله عز وجل لكي يكون هداية للناس، فإن حمله المضلون فكيف يهتدي الناس؟ فكان من حكمته أنه لا ينجح في حمله إلا الهداة الذين يريدون به وجهه. فأول سبيل لحمله أن تقتصد في طلبه على ما جاء من الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا بارك الله فيكم توجيهات عليك بارك الله فيك وأنت في طلب العلم والدعوة إليه، أن توصل الأمة بعلمائها، أن توصل الأمة بعلماء الكبار، وهذا يكون بعدة أمور: من أولها بيان فضلهم وبيان علمهم ونشره في الناس، يكون هدفك بارك الله فيك بيان سيرهم، ولا لا تقصد بارك الله فيك فقط كما يفهم كثير من الناس العلماء المعاصرون، وإنما من سلف الأمة إلى اليوم، لا تستثني منهم طبقة ولا تستثني منهم أحد، تجلس إلى الناس ولو في كل يوم مرة ولو في كل أسبوع مرة، وكل في مسجده، مرة سيرة أبو حاتم، ومرة سيرة أحمد بن حنبل، ومرة سيرة ابن باس، ومرة سيرة ابن تيمية، ومرة سيرة ابن رجب، ومرة سيرة ابن عبد الهادي، ومرة سيرة مالك بن أنس، ومرة سيرة ابن كثير، ومرة سيرة العثيمين، وأنتم ترون أني أغير في الطبقات. لا تستثني منهم أحد، وليكن أول تركيزا في بيان الطبقات، في بيان التراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أكثر هذه الأمة علما، وأصدقهم لسانا، وأشرحهم صدرا، وأسلمهم قلبا، أقلهم تكلفا، أبعدهم بارك الله فيكم عن كل فساد. انشر فضلهم بين الناس، فإن في نشر فضيلتهم بين الناس اتباع واقتداء بهم. ولهذا قال الإمام أحمد في أصول السنة: والسنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. كيف يقتدي الناس بأصحاب محمد ونحن كسلفيين أهملنا في نشر فضلهم وفضائلهم؟ ماذا يعرف الناس اليوم من علم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يظنهم أصحاب السيف ليس لهم إلا أن يجاهدوا في سبيل الله، جزاهم الله خيرا. يظنهم أنهم مجرد نقلة، عن أبي هريرة قال رسول الله، عن أبي سعيد قال رسول الله، ولا فقه لهم، لا يدرون، لا يعلمون. إذا قلت هذه الصلاة يجوز ولا ما يجوز، ما يعرف كلام أبي بكر فيها، ولا سعي، ولا سعيد بن زيد، ولا سعد بن معاذ، ولا غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي اعتنت بهذا مصنف النبي شيبة، ففيه كثير من آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه، فارجعوا إليها. وهاكم التفاسير، ما يوجد تفسير في الدنيا مما يتبع الآثار ويذكر الآثار فيه إلا ويقول ابن مسعود وابن عباس وابن كعب علي بن أبي طالب. لأن هذه الأمة إذا أرادت أن تفسر القرآن من أين تأتي به يا أخوان؟ تأتي به من الشرق أو الغرب لكي يفسر لنا كلام ربنا؟ وإنما نرجع إلى صحب النبي صلى الله عليه وسلم، تلامذته الذين تخرجوا من مدرسة علماء، حفاظ، فقهاء. ومن ذلك أيضا بارك الله فيكم، ومن أهم ما أدعو إليه ترك الخصومات وترك الجدال وترك المراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة وفي أعلى الجنة وفي ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وهذا في الحديث من فوائده أن المماري قد يماري وهو يتكلم بالحق، يتكلم بالحق. إذا ليس المعيار هو أن يكون الكلام حق، وإنما المعيار أن يكون الكلام حق والأسلوب حق. ولهذا قال الإمام البربهاري: فالكلام والخصومة والجدال والمراء والنقاش والغضب تورث الزندقة والشك والريبة في القلب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. قال: وترك الخصومات في الدين، وترك الخصومات في الدين. سأل رجل إمام مالك قال: يا إمام، رجل له علم في السنة أيجادل عنها؟ قال: لا، وإنما يخبر بالسنة فإن قبلت وإلا سكت. وجاء هذا أيضا عن إمام أحمد، قيل له: يا إمام، أيناظر الرجل عن السنة؟ قال: لا، وإنما يبين ثم ينصرف، يبين ثم ينصرف. لا تخاصم أحد، لا يرتفع صوتك، وإنما قل: يا أخي أنا بينت لك وهذا الذي عندي، وارجع تأكد، وارجع ابحث، وارجع أسأل. إنما تجادلني وأجادلك. ثم يكون الرجل منا أحدنا يغضب فيريد أن تصل الحق فينتصر لنفسه. إذا جادلت أحد وأخطأت ثم وجدت نفسك أنك أخطأت، ما في أي حرج، بل بالعكس، والله هذا فضيلة فيك أن تقف عند هذا الحد وتقول: يا أخي أنا الآن خالفت السنة، لا أريد أن أكمل. فإن وجدت نفسك أنك قد غضبت فاعلم أنك من بعدها إنما تريد أن تنتصر لنفسك. هذه الأمة بارك الله فيكم ليست أمة شقشقة، هذه الأمة ليست أمة شقشقة، ليست أمة كلمات نشقشقها ونخرجها من بين أحناوكنا، وإنما أمة عمل وأمة أخلاق. لقد فتحت الأمم بارك الله فيكم، والله الذي لا إله غيره ما وصلها جيش ولا سيف، وإنما فتحت بأخلاق المسلمين. وإن البلدان التي فتحت بأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهي أكبر رقعة وأبرك بقعة من التي فتحت بالسيف، أسلم أهلها وحسن إسلامهم وصاروا من دعاة الإسلام، بل مصاروا من أئمة الإسلام محدثيهم. وارجع إن شئت إلى الإمام البخاري من هو، والإمام مسلم من هو، القشيري، والإمام البخاري الجعفي، والإمام الترمذي، والإمام النسائي من نسى، والإمام أبو داود السجستاني من سجستان. أليس هؤلاء أعاجم؟ أعاجم ما كان آباؤهم أو أجدادهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا من الأعاجم من الفرس أو الروم، ثم أسلم آباؤهم وحسن إسلامهم، ثم من بعد ذلك صار أبناؤهم علماء. أيكونون هؤلاء قد أسلموا قصرا؟ أيكون هذا من رجل يسلم قصرا بالسيف أنه يخرج ابنه عالما في الإسلام ومحدثا؟ لا والله ما يكون. إنما حسن الإسلام حسن التعبد لله سبحانه وتعالى، حتى أكرمهم الله فكان من ذراريهم مثل هؤلاء الأئمة. عليك بارك الله فيك أن تدعو بالواضحات. إذا وقفت أمام الناس لا تكلمهم بالمجملات، ولا تكلمهم بالشبهات، ولا تكلمهم بالمصطلحات الحادثة، وإنما عليك بالأمر الأول، عليك بالدين العتيق، عليك بكلام السلف بحروفه ومناطيقه. لا تترجم للناس، فإن في كلام السلف الخير والبركة. انقله كما هو، قل قال الإمام أحمد وقال الإمام مالك، فإن الناس يعون ويفهمون. لا تستخف بعقول الناس حتى تترجم لهم، فإن ترجمت لهم ضللت وأضللت. ثم بارك الله فيكم، عليك أن توقن يقينا عظيما أن التوفيق في الدعوة ليس بكثرة العدد، وإنما التوفيق بارك الله فيكم بحصول القبول عند الله والأجر. كثير من الناس يظن القبول كثرة الناس المقبلين، ليس كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النبي يوم القيامة يأتي ومعه الرهيط أو الرهط، ومعه الرجل والرجلان، ومعه والنبي وليس معه أحد. فهل النبي الذي ليس معه أحد لم يكتب له القبول في الأرض؟ ليس القضية قضية كم، وإنما القضية كيف. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يربي ويصلح. ثم بارك الله فيك، الصبر الصبر، فإن الأمر جلل عظيم. ليس رجل يدعو إلى الله عز وجل إلا وقد أوذي، قالها ورقة بن نوفل لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قال ما ومخرجيه هم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عاده قومه وأخرجوه. فالصبر الصبر. وعليكم بارك الله فيكم أن تتذكروا هذه الصورة التي قال الشافعي كما تحفظون جميعا، لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه الصورة لخفتهم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا جاء وتواصوا بالصبر بعد التواصي بالحق؟ لأنه ملازم له. حصل هذا مع الأنبياء فكيف لا يحصل معك؟ حصل هذا مع العلماء والأولياء، حصل هذا مع الأئمة فكيف لا يحصل لك؟ وقد ذكر الشيخ حفظه الله ووفقه الإمام أحمد وما حصل له من الجلد والتعذيب بقضية خلق القرآن. صبر واحتسب، لماذا؟ لأن هذا الدين لا يقوم إلا بذلك، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم لا تنسى بارك الله فيك أن تكون دعوتك رفيقة كما قدمنا، فإن الجواب وإن الخطاب إذا كان رفيقا لينا قبلته الآذان ووصل إلى القلوب وعند ذن عملت به الجوارح، وإذا كان غليظا وإذا كان قاسيا انسدت عنه الآذان فلم يصل إلى القلوب، فلا تطمعن من بعده بعمل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلمتنا كلمة التقوى لا إله إلا الله، ننشرها في الآفاق، نصلح بها عقائد الناس وعقائدنا، نصلح بها أحوالنا وأحوال الناس، نصلح بها أدياننا وأديان الناس، حتى نلقى الله عز وجل بها خالصة من قلوبنا، صدقا من قلوبنا. فأسأل الله من بعدها أن يدخلنا الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر منكم. عندي تنبيه بارك الله فيكم، وهو بالنسبة للأسر السلفية التي هاجرت من سوريا هربا بدينها وفرارا بدينها من سفك الدماء والظلم الموجود عندهم، وقد سافروا وهاجروا، تركوا ديارهم وراءهم وتركوا أموالهم ونجوا بذراريهم وأولادهم ودخلوا الأردن، وهم موجودون الآن عند أخينا الشيخ معاذ الشمري وفقه الله، وهو بعث برسالة أنه يحتاج إلى أن يساعده إخوانه من أجل إعاشتهم وإعالتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن تتصلوا به وتعلموا وتعرفوا ما لا يحتاج إليه من إعاشة والإعانة وتعينوه وتساعدوه، فإن هذا أوانكم بارك الله فيكم أن تعينوا إخوانكم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والحق بارك الله فيكم أن أهل العلم دائما سبقون بالخير، وكنا قد دعونا هذه الدعوة في المرج، فكان الشيخ رحمه الله قد فتح كيسا وكان أول من وضع فيه معونة لإخوانه السلفين هناك، فجزاه الله خيرا والدال على الخير كفعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا يقصد ذلك من أجورهم شيء. فأسأل الله أن يجعل ذلك الأجر للشيخ وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله.